يبقى انت لو جيت معمر بن راشد ركنته على جنب بقى مالك وبل سفيان اصبحوا كفرسي رهان. اذا ما رجحناش ده على ده هيقوم داخل معمر مرجح كفه مالك. وان كان سفيان بن عيينه ثقه ثبته تمام. هو ده القانون الكلي في الترجيح. قانون الكلي ليه بقول الكلي؟ لان الشذوذ على وجه الخصوص ليس له قاعده ثابته واحده مضطرده، انما لها قانون كلي. قانون الكلي يقول لك الجماعه تقدم على الفرد الا ان يكون مع الفرد دلاله وقرينه انه لم يخطئ، فحينئذ نقول يصح الوجهان جميعا. يبقى رواية مالك صحيحة ورواية سفيان بن عيينة صحيحة. ده بيدخل تحت حاجة اسمها اختلاف التنوع. اختلاف التنوع واختلاف التضاد. معلش انا يعني ايه ارجو انكم تستحملوني النهاردة، انا هبقى رزل قوي في الكلام لان الكلام على الشذوذ والكلام ده ايه دقيق وداخل في بعض. اختلاف التنوع قال لك هو اختلاف في الظاهر بس، اختلاف في الظاهر فقط، لكن عند المحققة مش اختلاف. يعني عندنا مثلا حديث الإفك، حديث الإفك بقى الطويل المعروف في البخاري ومسلم، يرويه الزهري عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويرويه عن اثنين أيضا كمان. الزهري يروي الحديث عن أربعة. فمرة معمر بن راشد يرويه عن الزهري عن الأربعة عن عائشة، ومرة يرويه مالك عن ثلاثة عن الزهري عن ثلاثة بس، ومرة يرويه ابن جريج عن الزهري عن اثنين بس، ومرة يرويه يونس عن الزهري عن واحد. طب ده اختلاف؟ اختلاف خلاص كده. لكن اختلاف يضر؟ لا يضر. قال لك ليه؟ قال لك الزهري مرة كان ينشط، والكلام ده كلام حقيقي كلنا لا ندفعه ونشعر به، ساعات تبقى منساجم قوي تحدث بالحديث مرة وانت منسجم كده ومقبل والناس مقبلين عليك ولك شهية للكلام، تقوم جايب الحديث بحذافير. وساعات تبقى وخمان ما انتش نشيط، يوم يقول لك ما تقول لنا الحديث الفلان، تقوم تقول ثلاث ارباعه وتسقط حكايات مهمة في الحديث لان انت مش نشيط، عندك وخم عندك كسل عندك اي حاجة، واحد قبلك في الطريق وانت ضجر واخد بالك، حدثت عن راو واحد ولا لسه هلم له الاربعه مع بعضهم واجيب له الالفاظ كما هي قلتها له كده. يبقى اذا الاختلاف ممكن يبقى خلاف تنوع. اذا انا نشطت ساروي الحديث عن هؤلاء الاربعه عن عائشه، اذا انا فترت ساروي الحديث عن واحد او عن اثنين، وده بيحصل وده بيوقع احيانا في اشكال. يعني في الدروس مثلا بتاعتي العدد ثابت، الثابت تقريبا الذي يحضر لي يشكل نسبة 70%. يعني أنا في المسجد ده أكيد في ناس جدد النهاردة تمام، فأنا عمال أتكلم معاكم وهو يقول والله ما أنا فاهم حاجة، وعمال يتكلم كده وطبش في الكلام وبيقول إيه ده، طب أنتوا فاهمين، أنا ما أقدرش أعيد الدروس كلها مرة واحدة عشان احتمال يكون واحد لسه جاي لأول مرة، فبعمل إيه؟ بواصل. فساعات واحد يبعت لي ورقه يقول له عم الشيخ اتكلم كلام مفهوم، قول لنا ايه بالظبط الحكايه، فما فيش وقت فبختصر له اللي عدى. فهذا الاختصار مخل. ليه؟ لان انا بعتقد ان العدد الثابت في الدرس سمع مني الكلام مرارا وتكرارا، مش كل ما واحد يبعت لي سؤال اجاوب عليه من الف للياء. ليه؟ لان السؤال ده وجه لي 100 مره قبل كده، وانا متكل على ان معظم الحضور كانوا يحضرون المجلس المجالس اللي فيحملني هذا على الايه؟ على الاجمال. فالاجمال

فرقت ازاي؟ قال لك علم اوتيته ما اعرفش اعبر عنه بالقلم. ليه؟ لان الرنه الاولانيه لها ديل في ودني، انا هعرف اوصف لك الديل ازاي، هي حاجه وقعت في قلبي كده وخبره عندي. الرنه الثانيه مكتومه، انا لو قلت لك رن وفضلت الرن معاك للصبح والله ما انت عارف الديل من الازعر، ها؟ لكن انا اعرفه بقى، انت ما تعرفوش. لكن انا لو قلت لي طيب لو سمحت اكتب لي بقى الفرق بينهم كده بعباره، اقول لك ما اعرفش، انا احس بيها واشعر بها ولا استطيع ان اكتبها. تمام؟ الشاذ والمعل كده. يرجع بقى الى دربه وممارسه والى ذوق والى وقت طويل، بحيث الحديث يصير ملكه عند الانسان، اختلط بشحمه ولحمه لدرجه انه يستطيع ان يميز بكلمه واحده وقل ما يخطئ. شفتم امبارح زي ما قلنا بقى الميكانيكي والعربيه وبتاعه والكورونا بتاع دي، زي دي بالضبط اصحاب الصناعات كل واحد في الصنعه بتاعته ماهر، من كلمه واحده يصيب. كذلك الشذوذ، بس في قاعده كليه نلجا اليها ولا نختلف عليها، وهي ان يخالف الثقه من هو اوثق سواء كان فردا او جماعه. طب الثقه ده لو خالفه جماعه ممكن نقدم الثقه الواحد على الجماعه؟ يقول لك احيان. احيان ازاي؟ قال لك سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين، من ألصق بعبد الله بن عمر؟ سالم، لأن ابنه داخل خارج عليه، آكل شارب معاه الكلام ده. فإذا اختلف محمد بن سيرين وسالم في حديث عن ابن عمر، احنا مبدئيا نقدم سالما. ليه؟ لأنه ألصق بأبيه وأخبر بأبيه من الآخرين، يبقى ده مرجح. لكن انا لو رجحت حديث ابن سيرين على سالم لازم يكون في قرينه، حاجه حصلت جعلتني اقدم حديث ابن سيرين على سالم. كان مثلا اقول لكم حديث عائشه رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجه وغيره، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ترى عائشة رضي الله عنها أخبر ولا لا؟ أخبر، لأن مراته زوجته ومعاه على طول، وعارفة بقى إيه هدية، تعرف هديه في الخلاء. فلما تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يبقى ما بال إلا قاعدا. تفاجأ بقى بحديث ثاني في الصحيحين، حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة زي حاجة زي إيه؟ مقلب زبالة كده. أتى سباطة قوم فبال قائما، تعمل إيه في الحديثين دول؟ سفيان الثوري قال الرجال أعلم بهذا منها، لأنه كان في غزوة من الغزوات. فيبقى بقى يحمل كلام عائشة على البيوت، ويحمل كلام حذيفة على الصحراء والبن والبتاع والكلام ده، تمام؟ أو يحمل كلام عائشة على أن هذا كمال الهدي، ويحمل حديث حذيفة على الحاجة، احتمال الانسان لا يستطيع ان يجلس وهو يتبول مثلا الكلام. يبقى ايه؟ يبقى النهارده اللي هيقدم كلام عائشه رضي الله عنها يقول لاختصاص عائشه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي قرينه. قرينه وهي ايه؟ الخصوصيه. كذلك من القرائن يقول لك بلدي الرجل اعلم به. فلو افترضنا مثلا رجلا مصريا، وأنا مصري، فسئلت عنه فقلت ثقة، فجاء واحد من أهل بغداد وقال ضعيف، من أولى أن يقدم كلامه؟ يقدم المصري لأنه أدرى به.

الشديدة، ومع ذلك أنت هتحب علم الحديث أكثر عندما تقف على بحث الشاذ وتعرف قدر علماء الحديث الذين لا يعرفهم أحد. أبو حاتم الرازي وزرع الرازي والدارقطني وابن عادي وابن حبان والعقيلي، ومش حد يعرف الناس دول، لكن الله يعرفهم. بذلوا من الجهد ما حفظوا به هذه السنة وطافوا البلاد كلها لجمع هذه الكتب حتى يستفيد المسلمون منها بلا رحلة. نيجي بقى في آخر المحاضرة ونقول بقى إيه بعض الكتب اللي في علم الحديث، اللي هو أنت إذا أردت أن تواصل المسيرة فيعني إيه تأخذ هذه الكتب. طبعا هنبدأ بالكتب اللي هي المختصرة اليسيرة. عندنا من الكتب المختصرة اليسيرة عندنا كتاب أظن مصطلح الحديث لنظم الدرر للشيخ أحمد فريد، كتاب جيد يعني أحسن جمعه وإن لم يكن أهل الحديث. عندنا برضو في شرح البيقونية، نعم، اسمه نظم الدرر، كتاب قرأته أعجبني نظم الدرر. في برضو بعض مختصرات في الحديث في مصطلح الحديث زي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ مصطفى العدوي، برضو في مصطلح الحديث كتب، كتاب أظن اسمه المقترح في علم المصطلح. وفيه برضو أسئلة وأجوبة في علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح أظن الشيخ مصطفى. برضو في برضو كتاب الدكتور محمود طحان تيسير مصطلح الحديث، كتاب يسير جيد يعني. طبعا إذا قرأت أمثال هذه الكتب حتترقى بقى بعدها لكتاب اسمه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، شرح الشيخ أحمد شاكر أبي الأشبال، آخر أعيان المحدثين بالديار المصرية. بعد ما الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث هنطلع بقى نترقى عشان ناخد بقى كتاب الموقظة الذهبي. دي طبعا كلها كتب في المصطلح، انت اذا انتقيت كتابا او كتابين هذا فيك. الموقظة، كتاب الموقظة في علم المصطلح لشمس الدين الذهبي ابي عبد الله. كتاب الموقظة ده اختصار لكتاب اسمه الاقتراح لابن دقيق العيد، الاقتراح لابن دقيق العيد. طبعا ابن دقيق العيد ده شيخ الذهبي، كتاب اسمه الاقتراح الذهبي لخصه في الايه. بعد كده هنطلع بقى للمقدمة الشهيرة، اشهر مقدمة في علم الحديث اللي هي ايوه مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. طبعا المقدمة دي كانت مباركة، ويبدو أنه لحسن نية مؤلفها أبي عامر بن الصلاح رحمه الله، فهذه المقدمة يعني شرحها ناس ونظمها ناس وانتقد عليها ناس ودافع عنها ناس، كل الشغل ده كله حوالين مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح هذا كتاب جيد. هتاخد بقى على مقدمة ابن الصلاح عدة كتب. الكتاب العراقي اسمه التقييد والإيضاح، ماشي، التقييد والإيضاح لما أبهم أو أشكل أو أجمل أو أطلق في مقدمة ابن الصلاح، مش حافظ العنوان كله يعني. كذلك محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح البلقيني. وعندنا كتاب النكت، النكت محاسن الاصطلاح. وعندنا كتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر. وعندنا كتاب ممتع يمكن هو من أحسن كتب الحديث مصطلح الحديث تناولا، وهو تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي. النووي له كتاب اسمه ايه تقريب، التقريب في علم المصطلح برضو مختصر يعني، شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. عندنا برضو كتاب وهو من أمتن كتب الفن إلا أنه معقد، عبارته معقدة وده أنت تخليه في الآخر خالص، وهو كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث لزين الدين العراقي، عفوا لشمس الدين السخاوي. هو السخاوي شرح ألفية العراقي،